بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابنا، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إخوة الإيمان، إن الحلال بين والحرام بين، فعلى العاقل منا أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فقد أفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من كان مازحا أو جادا فطلق امرأته وقع الطلاق ولو كان لها منه 100 ولد. فالطلاق له أحكام ذكرها العلماء، فالطلاق معرفة أحكامه مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يحصل منهم الطلاق على زوجاتهم ولا يدرون أنهن طلقن فيعاشرونهن بالحرام والعياذ بالله. فالطلاق منه صريح ومنه كناية. فالصريح كأن يقول لها: أنت طالق، أو زوجتي فلانة طالق. فمن أتى بالصريح وقع الطلاق، نوى به الطلاق أم لم ينوي. وأما إن أتى بألفاظ الكناية فلا يقع الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق، وتكون النية مقرونة بأولها. والكناية كأن يقول لها: لا حاجة لي فيك، أو اعتدي، أو أنت حرام علي. فهنا لا يكون طلاقا إلا بنية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الإمام التابعي المجتهد عطاء بن أبي رباح رحمه الله، الذي تلقى العلم من عبد الله بن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، قال: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجوز اللعب في 3: الطلاق والنكاح والعتاق، من قالهن فقد وجبن. فمن طلق زوجته ولو كان مازحا وقع الطلاق. والطلاق إن كان 3 بلفظ واحد، كأن يقول لها: أنت طالق بال3، أو أن يقول: أنت طالق طالق طالق، وأراد 3، فهو طلاق 3. وكذلك لو طلقها في أوقات متفرقة فهو طلاق 3، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالشروط التي ذكرها العلماء. يقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا حكم الدين، هذا شرع الله، لكن كثير من الناس يجهلون هذا، فيرجعون إلى زوجاتهم إذا أوقعوا طلاقا 3 بلفظ واحد، يظنون أنه طلاق واحد، فهؤلاء يعاشرون أزواجهم بالحرام والعياذ بالله. والبعض يفتيهم والعياذ بالله تعالى، يقول لهم: خذها إلى البحر وليمر عليها 7 موجات تحل لك، لأن البحر ذكر، والعياذ بالله من هذه الفتوى. فقد روى البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة طلقها زوجها بال3 وتريد الرجوع إليه: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي لا يحل لك أن ترجعي للزوج الأول إلا بعد أن يجامعك هذا الثاني، ثم يطلقك الثاني في طهر لم يجامعك فيه، وتفي العدة منه، ثم تعودي للأول بعقد جديد بولي وشاهدين. نعم إخوة الإيمان، من أراد السلامة في دينه عليه أن يتعلم الحلال والحرام من أهل الثقة والمعرفة في أمر ماله وعياله، في أمر البيع والشراء، في أمر الزواج والطلاق ونحو ذلك. فارحموا أنفسكم وارحموا أهليكم، ارحموا أولادكم بأن تتعلموا وتعلموهم أمور الخير، أمور الدين. وفي التراحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، أنت خير الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.